قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التدميرية، وذلك انه قد علم بضرورة العقل انه لا بد من موجود قديم. شرع شيخنا رحمه الله ورضي عنه يعني يبين الرد على اولئك يعني المحرفين عن طريق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كما هو الحق من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في بدء باب رد على هؤلاء المحرفين الكريم والذين وصل بهم الحال إلى نفي يعني كل الصفات حتى صفة الوجود لله تبارك وتعالى، فقالوا لا موجود ولا غير موجود. يقول يعني بدأ في الآن شرع في طريق رد عليه، قال كل عاقل لا أن يؤمن بأنه لا بد أن يكون هناك موجود، واجب الوجود عنه صدر هذا الوجود لم يسبق هذا. هذه العبارة الموجودة وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه ضرورة العقل، ومعنى ضرورة العقل يعني الـ الـ الـ الأمر الذي يضطر العقل إلى الإيمان بذلك والتصديق به، يعني لا يمكن دفعه، فلا يمكن دفع أن هذه الموجودات لا بد لها من موجود، لا يمكن دفع هذا، أنه لا سبيل إلى ذلك. كل هذه الموجودات شاهدة بأن لها موجود أوجدها، لا يمكن تقول بأنها هي أوجدت نفسها السماوات والأرض وهذا الخلق، ولا أنها وجدت بغير موجود، لأنها وجدت هكذا صدفة هكذا أو نفسها بانفجار أو غيره وجد. يمكن يدخل العقل أن تكون هذه الموجودات، هذا العالم المنظم والمحكم، هذا الإحكام أن يكون قد أوجد نفسه، أو يكون وجد بغير موجود، لا وجد نفسه ولا هو وجد بغير موجود، لا بد أن يكون له موجود، لا بد أن يكون له فاعل مختار هو الذي خلقه. هذه ضرورة العقل تحتم على كل من له عقل أن يؤمن بها. نعم. قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم. موجود قديم، يقصد موجود قديم هنا أول لا بداية له، ما سبق عدم، لأنه لو كان سبق عدم في سير الدور يمشي. طيب إذا كان سبق عدم وهو وجد، إذن لا بد، ما الذي أوجده؟ ما العلة التي أوجدته؟ لماذا وجد؟ يعني هذا الذي خلق هذا العالم ولم يكن قبل ذلك، ولم يكن قبل ذلك موجودا، فلا يستحيل يبقى نفس الأمر، يدور على نفس الأمر ويبقى نفس التساؤل. فلا بد أن يكون موجود قديم، يعني أنه لم أول ما سبقه عدم، وهذا صفة الله تبارك وتعالى، هو الأول ليس قبله شيء. فالعقل لا بد أن يصل إلى أنه إثبات موجود قديم، يعني موجود لا بداية له لا أولية له، هو الأول هو الذي أوجد هذا العالم. نعم. غني عما سواه. غني عما سواه، يعني لا بد أن يكون هذا الموجود غني عن ما سواه، يعني ما هو محتاج له، لأنه لو كان هو محتاج ومفتقر إلى غيره يصير نفس الأمر. إذا كان هو محتاج ومفتقر إلى غيره معنى هذا الغير هو الذي تسبب في وجوده، فلا بد أن يكون غني عن ما سواه، يعني هو موجود بذلك، لا حاجة عنده إلى موجود آخر يوجده ويقيمه و... نعم. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات. نعم، بدأ التفصيل هذا، يقول لك نحن نشاهد حدوث المحدثات مثل الإنسان، كل واحد له بداية، كان ما كانش موجود وبعدين خلق في بطن أمه، ثم بعد ذلك نشأ ولد ثم يموت بعد ذلك. نباتات نفس الأمر، كانت موجودة بكرة ثم رجعت طلع طلع شجرة طلع كذا ثم انتهي. كل المحدثات على هذا النحو تجد انها لها يعني بدايات ومشى. نعم. والحادث ممكن ليس بواجب ولا منكر. والحادث ممكن ليس بواجب ولا منكر. حادث هذه كل الحوادث هذه ممكنة. إيه معنى ممكن؟ يعني إنه مو واجب إنه يكون موجود بضرورة العقل ولا ممتنع. ممكن حدوث وممكن حدوث. نأخذ الإنسان مثلاً. الإنسان مو بالضرورة إنه يكون موجود. لا بالضرورة إنه يكون معلوم. ليس واجب الوجود. وكذلك هو ليس بممتنع. فإنه لو ما كان الإنسان موجود صار وجود موجود يعني وجود غيري موجود صار جزء من هذا الوجود سموه ممكن وما هو ممتنع ولا هو واجب. نعم لأن الممتنع هو ما لا يكون والواجب هو ما يجب أن يكون وأما الممكن فهو اللي ممكن يكون موجود يوجد ممكن لا يوجد. نعم. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث. نعم. علم بالاضطرار أن المحدث هذا أمر الحدث هذا لا بد له من محدث. المحدث خالق أو جدل. نعم. والممكن لا بد له من موجب. نعم. الممكن ممكنات اللي هي الحوادث لا بد له من موجب. واجب الوجود هو الذي يعني يخرج ويخلق هذا المخلوق. نعم. كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم. أخاف قول الكفار قال أم خلقوا من غير شيء يعني هكذا أم هم الخالقون يعني الخلق لأنفسهم وهذا منتهي هذا منتهي ما في شيء يوجد من لا شيء هكذا لنفسه ويوجد يخلق نفسه ولا هو الذي خلق نفسه لا شيء وجد غير موجود ولا وجد. إذن شوف الفرد الثالث اللي هو ضرورة العقل تفرضه وهو أن يكون لهم موجود وموجودهم والله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقا تعين يعني خلقا وجب أن لهم خالق خلقا. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم. يعني هذه القضية خلاص أصبحت هذه قضية لا بد من الإيمان بها بالاضطرار. نعم. يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود هذا موجود وهذا موجود يعني واجب الوجود موجود وممكن الوجود وهذه المخلوقات موجود فهذا موجود وهذا موجود الله موجود الخلق موجود السماوات والأرض والتعاسلين موجود والله هو واجب الوجود اعتقاده موجود. نعم. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. نعم. يقول ما يلزم بعد ذلك وقد حكمنا بضرورة العقل لأنه لابد أن يكون واجب الوجود موجود والممكن هذه والحادثات موجود. يقول لا يلزم من اتفاق ما في الوجود أن يكون وجود هذا كوجود هذا ما يلزم. فوجود الله تبارك وتعالى لا يثبت جل وعلا ووجود المخلوق مناسب لحاله وجود الشمس وجود القمر وجود الكواكب وجود المجرات وجود الإنسان يعني هذا مناسب لحاله له وجود معين. وأما وجود الله تبارك وتعالى فهذا وجود لا يقوم بذاته جل وعلا وإن كان الاثنين يشتركان يعني واجب الوجود وممكن الوجود يشتركان في صفة الوجود فهما هذا موجود وهذا موجود لكن وجود المخلوق هو وجود الخالق وجود الخالق وجود هذا وجود قائم نفسه الله تبارك وتعالى قائم نفسه غني عما سواه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وجود المخلوقات مفتخرة الشمس هذه العظيمة تفتخر إلى من يضعها في مكانها ويسيرها فقيرة إليها ومحتاجة إليها ولا يمكن أن تكون هي إذا أردت الشهادة. وهذا الإنسان موجود لكنه مفتخر إلى خالق، هو صوره وهو أقامه وهو يفهمه وهو يسقيه وهو الذي ينزل له المطر ويمت له الزرع، ولولا هذا ما يكون موجود ولا يكون له مقام. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدتك في أي صورة ما شاء ركبك. فلا بد هذا الله، يعني الإنسان ربه الله سبحانه وتعالى، هو الله رب العالمين رب كل المخلوقات. كل هذه المخلوقات الموجودة لا يمكن تصور أنها أوجدت نفسها ولا أنها غنية بذاتها، ما في شيء غني بذاته. الجر العظيمة هذه لا يمكن أن تكون أوجدت نفسها هنا، ولا يمكن أن تكون أدارت نفسها على هذا النحو، لا هي فقيرة مفتخرة إلى الخالق وإلى المنظم لها وإلى الحاكم لمسارها، وهكذا كل الموجودات. نعم إلا الله سبحانه وتعالى، كل الموجودات يعني من الحوادث. نعم، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، يعني عندنا وجودان، وجود الله ووجود المخلوقات. وجود الله يخصه ووجود المخلوقات يخصه، ليس وجودا واحدا كما قالت هؤلاء يعني الحلوحة الوجود، قالوا هذا وجود واحد، وجود المخلوق ووجود الخالق. لا، وجود الله تبارك وتعالى يخصه ووجود المخلوقات يخصه. لا، واتفاقهما في اسم العقل لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. نعم، اتفاقهما في الاسم العام هو الوجود، ما يقتضي التماثل بين الوجود هذا الوجود هذا، وان كانوا يعني في الاسم العام هو الوجود بالتفصيل هذا موجود وهذا موجود، لكن وجود الله غير وجود المخلوقات. نعم، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافه والتخصيص والتقييد ولا في غيره. نعم، فلا يقول العاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوضة شيء موجود إن عالم مثل عالم. نعم، يعني حتى في الموجودات ليس كل موجود له وجود يخصه. فالعرش موجود رسول الله تبارك وتعالى، فالبعوضة الصغيرة موجود، لكن هل يقول عاقل بأن مدام هما يشتركان في مسمى الوجود يكون وجودهم واحد؟ وجود البعوضة مناسب له، هذه كائن صغير حقير ضعيف. وأما العرش لا يقدر قدره إلا الله، كل هذه السماوات والأرض كلها حلقة صغيرة في هذا العرش العظيم. فوجود العرش غير وجود أي موجود آخر من هذه الموجودات الحالية، كل موجود له وجود يخص. يقول العرش موجود والبعوضة موجودة، لا يمكن يكون وجود هذا كوجود هذا، أو الإنسان موجود وحملة العرش موجودون، ليس الإنسان كحملة العرش، حملة العرش ملائكة عظام أو موجود مخالف لوجود الإنسان. الإنسان هذا الصغير القصير الحقير هذا بالنسبة لي. بالنسبة للملك الملك النبي يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. وين وجود الملك من حملة العرش؟ وين وجود الإنسان اللي يعني بالنسبة إلى هذا الملك يعتبر شيء صغير حقير جدا مثل حبة رمل إلى هذا الأرض الكبير؟ نعم، وهذا وهذه مخلوقة وهذه مخلوقات. هذا التفاضل والتباعد بين وجود مخلوق ومخلوق، فكيف التفاضل بين وجود المخلوق والخالق؟ هل يمكن أن يكون وجود المخلوق ووجود الخالق مع أن التباين عظيم جدا في الوجود بين موجود مخلوق وموجود آخر مخلوق؟ ما في تباين، في التباين بين الملك والإنسان، بين الشمس وبين يعني نجيم صغير، بين عرش الله تبارك وتعالى وبين بعوضة صغيرة، نعم. إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم، ما فيش آخر يقول ما دام هما مشتركان في الوجود فيكون هذا مثل هذا. هذا الذي يقول هذا لا شك، لا عقل له. نعم. لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. إيه بالخارج خلف الذهن يعني ما في شيء يشتركان فيه، كله مشترك في ذاته. نعم. بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا، هو مسمى الاسم المطلق. هي يقول لك الذهن يأخذ معنى مشترك بين الموجود والموجود، فيأخذ معنى الوجود. لكن هذا المعنى المشترك اللي هو في الذهن ليس موجودا في الحقيقة، ما هو موجود في حقيقة الأشياء، فيجعل الموجود وجود هذا مثل وجود هذا. نعم. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره. نعم. مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الاسم اللي هو الوجود حقيقة في كل منهما، هذا موجود وهذا موجود، فالاسم حقيقة. لكن وهم مشتركان في الاسم، لكن لا شك مختلفان في الذوات، كل ذات تخص يعني ذاته. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة أو مختصة به إذا أضيف إليه لا يشركه فيها غيره. نعم، الله سمى نفسه بأسماء مثل الرب والإله والخالق والرازق هذه الأسماء إذا أطلقت الله تبارك وتعالى تكون خاصة به، وإذا أطلق هذه الأسماء على مخلوق فقلنا فلان الرب، هذا رب هذه الدار، أنا رب الإبل يقول عبد المطلب، وللبيت رب يحميه، وهذا سميع وهذا بصير، إنسان سميع سمع يوصف بالسمع ويوصف بالبصر ويوصف بالعلم ويوصف بالكلام، لكن سمع الإنسان وبصره له، وسمع الله تبارك وتعالى وبصره لأخذ ذلك. فاشتراك المخلوق والخالق في مسمى السمع ومسمى البصر هذا الاشتراك لا يعني يتضمن ان صفة هذا وصفة هذا، مثل ما قلنا في ان وجود هذا غير وجود هذا، وجود الله غير وجود المخلوق، فكذلك سمع الله وبصره وخلقه وإرادته وحياته غير سمع المخلوق وبصره وإرادته وحياته. نعم. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به. نعم. مضافة إليه. نعم. تواقب تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. نعم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. ولا تماثل. لا يلزم. لا يلزم من الاتفاق الاسم أنهم يعني اتفاق في نفس يعني المعنى والصفة، فما يثبت لله من مسمى هذا الاسم معاني هذا الاسم غير ما يثبت لغيره من الموجودة. نعم. ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. ولا تماثل. نعم. فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. نعم. فقد سمى الله نفسه حيا. نعم. فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم. نعم. وسمى بعض عباده حيا. نعم. فقال يخرج الحي من الميت. نعم. ويخرج الميت من الحي. نعم. وليس هذا الحي مثل هذا الحي. ليس الحي كالحي. ليس الله المتصف بانه الحي مثل ما وصف الله تبارك وتعالى يعني هذه المخلوقات بالحياه. قال يخرج الحي من الميت. الحي مثل يعني الإنسان الذي كان ميتا ثم أحياه الله تبارك وتعالى، بس حياة الإنسان غير حياة يعني الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قبر الحي اسم لله مختص به. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. وإنما يتفقان إذا أطلق وجمد عن التخصيص. اتفقان هي الحياة، كلمة الحياة صفة، إذا أطلق عن التخصيص ما قلنا حياة الله وحياة الإنسان، نفهم معنى الحياة لها معنى. لكن عند التقييد تصير هذه الحياة غير هذه الحياة. لكن نفهم أن الحياة هي مطلقة عن التخصيص والتعيين، حياة الإنسان حياة الله لها معنى عندنا، هي عندنا الحياة ضد غير الموت نقول الحياة. لكن عندما نقول حياة الله، الله هو الحي وحياة الإنسان، والإنسان حي، فما يختلف معنى، يختلف أن ما يثبت لله من الحياة غير ما يثبت للمخلوق من الحياة. فحياة المخلوق معلومة، نعلمها أنه ما يمكن حي إلا أنه يتنفس ويأكل ويشرب يتحرك معينة ولا يقوم بغيرها. ما نتصور احنا حياة للمخلوق الإنسان إلا بطعام شراب تنفس وأن يعيش في بيئة يعني مساعدة حرارة مناسبة وضغط مناسب، فلو زادت هذه الحرارة عليه يختنق يموت، لو نقصت هذه الحرارة خلاص تخلقه تميته، لو قطع عنه هذا الذي يتنفس الأكسجين هذا اختنق مات، لو قطع عنه الطعام من دم هي خلاص. فهنا نفهم حياة الإنسان خلاص بمجموع هذا التركيب. أما بالنسبة لحياة الله تبارك وتعالى، الحياة لا تبذل، لا يمكن أن تكون حياة في حياة المخلوق، لأن الله غني عما سواه، فلا بد أن تكون حياة غيرها. فهو لا يطعم، لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى متنفس، محتاج إلى هواء، محتاج إلى ضغط، محتاج إلى يعني محيط يعني يحييه، تعالى الله عز وجل، لأن الله غني عما سواه. لأنه لو كان محتاج إلى غيره يصير هذا فقير، فحياته حسنة غير حياة المخلوق. وإن كان لفظ الحياة عندما يعني نعزله عن الإطلاق يكون هو معنى واحد، لما نعزله عن التقييد في الإطلاق نفهم من الحياة ضد الموت. لكن لا يمكن عندما نقيد تقول حياة الإنسان وحياة يعني الله تبارك وتعالى لابد أن تكون مختلفة، بل الحياة في الأحياء اللي هي المخلوقات مختلفة. فلما نقول حياة النبات، حياة النبات مش مثل حياة الإنسان، والله النبات عشان يحيا نقول هذا لابد كله يعني جذر في الأرض، ولا بد أن يكون فيه ماء معين، ولا بد أن يكون فيه درجة حرارة معينة، ولا بد أن يكون فيه طعام معين يعني. فله حياة تخص، حياة الأسماك في البحار غير حياة الحيوانات التي تعيش في اليابسة، هذه برضو. ففيه فروق يعني في معنى الحياة بين هذه المخلوقات، وإن كانت هي كلها مخلوقات فكيف يعني بين الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وبين كان غيره. فيه حياة الله تخصه وحياة المخلوق، إنما نقيد لفظ صفة الحياة هذه نقيدها نقول حياة الله نقيد خير لما نقول حياة الإنسان. نعم. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود كالحق، المطلق اللي هو بدون تقييد، مثل ما أقول الحياة يعني ما فيش حياة موجودة كده بدون إضافة، يعني هذه الحياة عندما نقول الحياة فيها وجود براحة، فيش هنا في الوجود شيء كده يعني محدد اسمه الحياة، لا، وإنما هذا وجوده في الذهن. نفهم إن إحنا في الذهن تخيل إن الحياة خلاف الموت، لكن ليس للحياة وجود يعني عيني قائم في في الخارج عن أذهاننا ما له وجود هذا، وإنما دائما هذا وجودها مقيد بما ينسب له، حياة النبات، حياة الحيوان، حياة الأسماك، حياة كذا، حياة الله سبحانه وتعالى. يقول هذه يعني لفظ الحياة اللي هو المطلق عن التقييد ما له وجود خارج الذهن. نعم. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا من المسمية. العقل يفهم من هذا المطلق، يفهم من الحياة قدر مشترك، قدر مشترك بين يعني كل ما يسمى بالحي. نعم. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق على المخلوق. نعم، عند الاختصاص عندما يقول حياة الإنسان، حياة الله تبارك وتعالى، خلاص تدرك ان هذه الحياة غير هذه الحياة. نعم. والمخلوق عن الخالق. نعم. ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته. لا بد، يقول هذه تطبقها في لفظ الحياة في جميع اسماء الله وصفاته، السمع، في البصر، في العلم، في الكلام، في كل اسماء الله وصفاته، في المجيء، في الاستواء، كل هذا يصبح لنا نعرف ايش معنى الاستواء بدون اضافات. وعندما تضاف سنقول مثلا استواء مثلا الانسان على سفينه، خلاص الانسان احنا نعرف معروف، استواء الانسان على ظهور الحيوان، وقال الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهور. فلما نقول فلان استوى على السفينه او هؤلاء الركاب استووا على سفينتهم، لا معلوم هذا، لان احنا نعلم هذا الانسان شلون استوى على السفينه، يعني صعدوا عليها اما بمصعد اما في سلالم وكذا، ثم ركبوا على ظهرها واستقروا عليها، هذا مثل المخلوق. لكن لما نقول بان الله تبارك وتعالى استوى على العرش، ممكن نتصور كيفيات هذا، نعلم المعنى لكن ما ندرك كيفيات كيف استوى الله تبارك وتعالى على العرش. وهكذا لما نتكلم نقول الكلام، فالكلام له معنى مطلق لكنه ليس موجودا في الخارج. ثم إذا أضيف الكلام نقول الإنسان يتكلم، يبقى خلاص ندرك وصف معين بكيفيات معينة في الإنسان، لأن إحنا بنعرف ذات الإنسان، فنعرف إنه عشان يتكلم لابد يكون له لسان وله شفتين وله حنجرة وله قصبة هوائية يخرج فيها هذه، وبعدين بتتم عملية معينة حتى يخرج الكلام، تخرج هذه الأصوات. هذا في المخلوق الذي علمنا. عندما نقول ان الله يتكلم لا يمكن تصور ان كلام الله اخر مثل كلام المخلوق، لان ذات الله غير ذات المخلوق. فيمكن ان يكون كلام الله مثلا باللسان وبالحنجره وبالشفتين، هذا بالنسبه للانسان. ما بالنسبه لله تبارك وتعالى انه يتكلم، لكن لا يمكن يعني تحديد هذا المعنى في صفة الرب تبارك وتعالى مثل الحياة. الشيخ يقول مثل ما احنا نقول ان الله حي والمخلوق حي وان حياة الله تخصه، ولا يمكن ان يشترك فيها بقى يعني تكون هي مماثلة لحياة المخلوقين، فكل هذا في صفات الله تبارك وتعالى، كله علمه وسمعه وبصره ورحمته ومجيئه واستواءه، كل هذا يقال في هذه الصفات مثل ما قلنا في الحياة. نعم. ولا بد من هذا، في جميع اسماء الله وصفاته. نعم. يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتباع. نعم. وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. نعم. المانعة من مشاركة المخلوق للخالق بشيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما. نعم. وسمى بعض عباده حليما. نعم. ماذا الشيخ لنا يعني في تطبيقات هذا المعنى التقارب؟ بدأ في تطبيقاته على مجموعة من أسماء الله وصفاته. قال سمى الله نفسه عليما حليما، فالله العليم هو الحليم سبحانه وتعالى. نعم. وسمى بعض مخلوقاته عليما حليما، قال أفبشرناه بغلام عليم اللي هو إسحاق، وقال أفبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. نعم. فقال وبشروه بغلام عليم. يعني إسحاق. وسمى آخر حليما. فقال فبشرناه بغلام حليم. وبشروه بغلام حليم. وبشرناه بغلام حليم. نعم. يعني إسماعيل. نعم. وليس العليم كالعليم. ليس العليم كالعليم. ليس عندما وصف يعني إسحاق بأنه عليم يكون علمه علم الله سبحانه وتعالى. ليس العليم الله كالعليم إسحاق. نعم. وليس الحليم كالحليم. الحليم الله سبحانه وتعالى كالحليم إسماعيل. وسمى نفسه سميعا بصيرا. سمى الله نفسه سميعا بصيرا وقال إنه هو السميع البصير. نعم. فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا. نعم. فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. فالله وصف نفسه بأنه السميع البصير. وصف المخلوق الإنسان بأنه السميع البصير. ولا يمكن أن يكون السمع والبصر لله مثل السمع والبصر للمخلوق. نعم. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. نعم. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم. نعم. فقال إن الله في الناس لرؤوف رحيم. نعم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم. نعم. فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. هذا في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. نعم. وسمى نفسه بالملك. فقال الملك القدوس. الملك القدوس هذا وصف الله سبحانه وتعالى. نعم. وسمى بعض عباده بالملك. نعم. وقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. نعم. الكهف قال وراءهم ملك فسماه ملك. نعم. وقال الملك ائتوني به. وقال الملك ملك نصر اطلاقا وقال الملك ائتوني به. نعم. لكن ليس الملك كالملك. الله الملك ليس يعني كهؤلاء الذين سماهم الله ملوك. نعم. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن. نعم. وسمى بعض عباده بالمؤمن. نعم. فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. وليس المؤمن كالمؤمن. نعم. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز. نعم. وليس العزيز كالعزيز. نعم. وسمى نفسه الجبار المتكبر. نعم. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر. فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم. وليس الجبار كالجبار. نعم. ولا المتكبر كالمتكبر ولا ظاهر هذا متحدث. ولا ظاهر هذا القادر. ظاهر هذا لمثل هذا في وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالصفات. هذه الصفات يصف بها المخلوق. لكن ما يثبت الله من هذه الصفات غير ما في المخلوق. بدأ بالحياة إلى آخر الصفة. يعني وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ووصف بمثلها يعني مخلوق. نعم. وكذلك سمى صفاته بأسماء. نعم. وسمى صفات عباده بنظير العبد. نعم. فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. أنزله بعلمه. علم. وصف نفسه بالعلم. قال أنزله بعلم. ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وصف بالقوة. وصف نفسه بالقوة. ذو القوة. نعم. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. نعم. وسمى صفة المخلوق علما وقوة. وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. فوصف من المخلوق يوصف بالعلم. قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وفوق كل ذي علم عليم. نعم. وقال فوق كل ذي علم عليم. وقال فرحوا بما عندهم من العلم. ثم جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، لأن الله ذكر لهم علم، لكن ليس علم الله، علم هؤلاء المخلوقين. وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فوصف المخلوق بأنه ذو قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة مخلوق، وليس القوي، الله هو ذو القوة صاحب القوة متين، ليست قوة الله كقوة المخلوق. نعم. وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم. كلام هود عليه السلام الأخرومي، ويزدكم قوة إلى قوتكم، إذا عندهم قوة. إذا عبدوا الله كلهم إذا عبدوا الله وأحدتموه زادكم قوة إلى ما عندكم من القوة. نعم. وقال والسماء بنيناها بأيد أي قوة. قال الله عن نفسه والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، قوة الله. إنا لا نسر، لكن ليست قوة الله، قوتي مخلوقي. نعم. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد. قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة، الأيد هي القوة. نعم. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. نعم. ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة. نعم. فقال لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقال إن عليه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله وإن الله كان عليما حكيما. نعم. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعده بالإرادة. نعم. وقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار. يمقت الكفار. يمقت. يمقت الكفار. مقت هو الكفر الشديد. نعم. ووصفهم بالمقت. فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم. فوصف الله نفسه بأنه يمقت الكفار. قال لمقت الله لكم، يعني أيها الكفار هم في النار، أكبر من مقتكم أنفسكم. فهم يمقتون أنفسهم، يعني يبغضونها ويكرهونها لأنها لم يعني تطاوعهم في الإيمان. فيمقت الكافر نفسه أن الإيمان كان يعني في متناول يده في الدنيا، وكان ممكن أن يؤمن لكن استكبر الله، فيمقت نفسه ليش ما أمن. ربنا ناديهم قال لمقت الله يكفر من مقتكم وانفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون، لكن ليس مقت الله فمقت مخلوق. نعم. وهكذا وصف نفسه بالمكر والخير. نعم. كما وصف عبده بالعلم. نعم. فقال ويمكرون ويمكر الله. يمكرون ويمكر الله. نعم. وقال لهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. نعم. ووصف نفسه بالعمل، فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم. يعمل سبحانه وتعالى. نعم. ووصف عبده بالعمل، فقال جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وليس العمل كالعمل. نعم. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات، فقال منادات أنه ينادي ويناجي، والنداء هو رفع الصوت لمن كان بعيد المخلوق، والمناجاة هو الكلام سرا بين من هو بجواره، تقول ناديته وناجيته، وناديته يعني من بعيد، وناجيته يعني حدثته سرا بيني وبينه. فوصف الله نفسه بأنه ينادي وأنه يناجي، وصف المخلوق كذلك بأنه ينادي ويناجي، لكن ليست منادات الله فمناجاته كمناجاة المخلوق ومناجاته. نعم. فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم. قال الله عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يعني ناداه الله فسمع كلام الله كان يسمعهم بعيد، وكذلك ناجاه الله تبارك وتعالى كأنه بينه وبينه وحدثه حديث سر بينه وبينه. وقربناه نجيا، قربناه للنجي بيننا وبينه. نعم. وقال ويوم يناديه، قال يوم كان ويوم يناديه ما إلا سبحانه وتعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم. وقال وناداهما ربهما، قال وناداهما ربهما ثم آدم زوجه حواء. نعم. ووصف عباده بالمنادات والمناجات. نعم. وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نعم. وصف العباد بالمنادى والمناجاة، وقال إن الذين ينادونك يا محمد من وراء الحجرات، يعني النبي في حجراته ينادوه من خلف يا محمد يا محمد اخرج. نعم. وقال إذا ناجيتم الرسول. نعم. يا أيها الذين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صلاة. تبين هنا مناجاة. نعم. وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. نعم. وليست المناداة والمناجاة ولا المناجاة كالمناجاة والمناجاة. نعم. وليست المناداة والمناجاة لله كالمناداة والمناجاة بين المخلوق والمخلوق. نعم. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما. نعم. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكير امين. نعم. وليس التكليم كالتكليم. نعم. ووصف نفسه بالتنبئه، ووصف بعض الخلق بالتنبئه. نعم. فقال وان اشار النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض. لا. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الحكيم الخبير. نعم. ففي هنا تنبئة منسوبة إلى المخلوقين لزوجة النبي وإلى النبي، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تنبأني الله، فوصف التنبيه له، لكن ليس تنبيه الله تبارك وتعالى أو إنباء الله يعني كإنباء يعني المخلوقين. نعم. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم. نعم. فقال الرحمن علم القرآن، علم القرآن له يعلم. نعم. خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعلمونهن مما علمكم الله. قال تعلمونهن، فوصف التعليم إلى الإنسان، لكن ليس تعليم الله كتعليم يعني الإنسان. نعم. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب، الرسول يعلم. نعم. وليس التعليم كالتعليم. نعم. وهكذا وصف نفسه بالغضب، وقال وغضب الله عليهم ولعنهم. نعم. ووصف عبده بالغضب في قوله فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. نعم. وليس الغضب كالغضب. نعم. ووصف نفسه بأنه استوى على عرش، فذكر ذلك في سبعة مواضع في كتابه. نعم. أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستوى على ظهوره. نعم. وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الكل. نعم. وقوله واستوت على الجندي. استوت يعني السفينة، سفينة نوح على الجندي. معروف استوت على الجندي يعني أنها رست ووقفت على يعني هذا الجبل وركنت الجندي جبل. فاستوى السفينة على الجبل هي مخلوق غير استواء الإنسان على يعني ظهور الحيوان والسفن، هو مخلوق يعني كل استواء حسب الذات. استواء هذه المخلوقات على المخلوقات غير استواء الله تبارك وتعالى على عرش في اللوام. كل هذا استطراد من الشيخ ليبين أن يعني الصفات والأسماء التي وصف الله بها نفسه غير هذه الأسماء والصفات التي يسمى بها غير الصفات. فإن كان في اشتراك الاسم واشتراك الصفة في هذا وهذا لكن هذا مختلف عنها. معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته غير معاني أسماء المخلوق وصفاته. اللهم صل وسلم على محمد.